السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طيب، عشان نفهم حتة الانوريكتال اللي هي معقدة الناس كلها، فلازم ترسموا الرسمة دي. معلش هرجعلكم، ترسموا الرسمة ديت. أرجوكم تتفصلوا بادية بداية نايلة، ترسموا الرسمة دي عشان افهمكم عليها، لان انتم تعرفتم ولقينا الكلام. معلش ارسموا الرسمة ديت عشان نفهم ان انتم تعرفتم ولقينا الكلام. البواسير او في بداية الشابتر اي حاجة في بداية الشابتر، بس احنا نعرف الاول على انتم تعرفتم ولينا ليه كلام. والمعلومات اللي انا حمليها لكم كلها مكتوبة في كتاب اللي امس كيوب بتاع الاناتومي. بص حبتيد اشرح اهو، حبتيد اشرح. بص يا ولاد، ده الريكتم. اتفقنا الريكتم كم سنتي؟ 12 سنتي. واتفقنا الانا الكنال دي كام سنتي؟ 4 سنتي. الانا الكنال دي 4 سنتي. بص يا ولاد، الانا الكنال دي 4 سنتي. في خط هنا، في خط هنا كده، شايفينه؟ شايفين الخط دوت؟ الخط ده موجود على بعد 2 سنتي ونص من الانا الايه؟ كنال. الخط ده اسمه دنتيت او بيكتينيت لاين. الخط ده اسمه دنتيت، واسمه التاني ايه؟ بيكتينيت لاين. الخط ده بيمثل ايه؟ ايه اهميه الخط دوت؟ الخط ده اللي هو الدنتيت او الايه؟ البيكتينيت لاين ده بيمثل الجنكشن بتوين الجزء الاندوديرم والجزء الايه؟ اكتوديرم. يعني كل ما فوق الدنتيت او التكتينيت لاين ده يعتبر ايه؟ اندودير، واللي تحت يعتبر ايه؟ اكتودير. يعني اللي فوق مثلا اكيد كولامنر ابسيليوم، واللي تحت اكيد سكويماس ايه؟ ابسيليوم. سكان ايه؟ سكويماس ابسيليوم. اللي فوق طبعا هيبقى دريند بمين؟ بالبورتال ايه؟ سيركوليشن. واللي تحت هيبقى دريند بايه؟ بالسيستميك ايه؟ سيركوليشن. اللي فوق هيبقى اوتونوميك، واللي تحت هيبقى ايه؟ سوماتيك. ماشي الكلام؟ ده اسمه دنتيت او بيكتينيت اي لاين على بعد قد ايه من الانا الفيرج؟ 2.5 سنتي. غير ان ده سموث وده ستريت والكلام ده. بصوا لنا على الرسمه. بصوا الانترنال سفينكتر، الانترنال سفينكتر بياخد من الانا الكنال، بياخد من الانا الكنال. الانا الكنال كام سنتي؟ 4 سنتي. بياخد من الانا الكنال ال 3 سنتي اللي فوق بس. والاكسترنال سفينكتر بياخد من الانر كانال قد ايه؟ لا الثلاثة سنتي اللي تحت بس. المعلومة دي مهمة في الأنالفة. ده الانترنال سفينتر الانر كانال 4 سنتي. يبقى الانترنال سفينتر بيحوط الانر كانال كام سنتي؟ الثلاثة اللي فوق. والانترنال سفينتر بيحوط الانر كانال كام سنتي؟ الثلاثة اللي تحت. وعلاقتك باعتبار هنا كانال 4 سنتي. طيب لما احنا خدنا في الفسيولوجي زمان كانوا بيقول لك في الفسيولوجي زمان ان الانر سيركل ماسل لاير هي اللي بتعمل انترنال سفينكتر والاوتر انفيوزر ماسل لاير هي بتعمل ايه؟ انترنال سفينكتر. مش خدنا الكلام ده في الاناتومي زمان؟ ولا ما خدناش في الفسيولوجي؟ ان الانر سيركل ماسل لاير بتعمل انترنال سفينكتر والاوتر انفيوزر ماسل لاير بتعمل انترنال ايه؟ سفينكتر. الكلام ده مختلف شويه في الانر كانال. يعني ايه الكلام ده مختلف في الانر كانال؟ يعني الانترنال سفينكتر دوت ده عباره عن جزء من الانر سيركل ماسل ايه؟ لاير. يعني الانر سيركل ماسل لاير هي اللي عامله الانترنال ايه؟ سفينكتر. يبقى الانترنال سفينكتر دوت واخد من الانر سيركل ماسل لاير وده اوتونوميك. يعني السبلاي بتاعه ايه؟ اوتونومي. الاكسترنال سفينكتر ده بقى ده مش جاي من الاوتر انفيوزر ماسل لاير، ده عضله. يعني ايه عضله؟ يعني عضله زيه زي مين مثلا؟ البايسبس. والبايسبس عضله اسمها ايه؟ اسمها بايسبس. والاكسترنال سفينكتر عضله اسمها ايه؟ اسمها اكسترنال سفينكتر. يعني الاكسترنال هنا سفينكتر ما هي الا عضله كانها زي البايسبس، كانها زي الكوادريسبس، كانها زي اي عضله. الاورجن بتاعها بيطلع من الكوكسكس، ليها اورجن طالع من الكوكسكس. والانسرشن بتاعها في الميد برينيال بوينت في الميل، في الرجاله في الميد برينيال بوينت، في الفيميل بتتحد مع السفنكتر فاجيني. خدتوا حاجه اسمها السفنكتر فاجيني؟ ما خدتوش في النساء السفنكتر فاجيني؟ طيب اديكم خدتوا في الجراحه السفنكتر فاجيني. والعضلة دي سوماتيك، العضلة دي سوماتيك، والعضلة دي ليها نيرف سبلاي اسمه انفيريور ريكتال ايه؟ نيرف. النيرف سبلاي بتاعها حاجة اسمها انفيريور ريكتال نيرف، والانفيريور ريكتال نيرف دوت برانش من البيودندل. انفيريور ريكتال نيرف ده اس 4 وبرانش من البيودندل اس 234. حلوة تمشي موديل العربية دي. اس 234. طيب يعني بالبلدي خلصنا الكلام العلمي، هنتكلم بالبلدي. لو واحد مزنوق في الشارع ماسك نفسه، بمين؟ بالاكسترنال سفينكتر. نتكلم بلدي. طيب انا استفدت ايه من السفينكترز؟ استفدت من السفينكترز اللي هقوله حالا. بصوا لنا، شايفين الخط الثاني ده بقى؟ يبقى الخط اللي فوقي كان اسمه ايه؟ دنتيتا اوف اكتينيت لاين. لما الانترنال سفينكتر دوت بيخلص دايما يدور كده الريكتم، بيعمل زي خط كده في الريكتم بيبان من جوه دايما يدور برضه مدور كده. الخط ده اسمه وايت لاين. فلما بنيجي نذاكر او نيجي نقرا في الورق انتوا بتتلخبطوا بتدوني انهي خطين؟ دنتيتا اوف اكتينيت والايه؟ والوايت لاين. وتلاقي الطول دخل في ايه؟ وبعضيها ما انتش عارف مين التنتيت بالبكتينيت منين؟ بالوايت لاين. والوايت لاين اسمه وايت لاين اوف هيلفورد. التنتيت هو مين؟ البكتينيت. التنتيت هو البكتينيت، والتنتيت هو البكتينيت. هو ده عباره عن بعضه قد ايه من الانر بيرز؟ 2.5 سم. وده الحد الفاصل بين الاندوديرم والايه؟ والاكتوديرم. انما الوايت لاين ده خط هفا. الوايت لاين ده بعضه قد ايه من الانر بيرز؟ 1 سم من الانر بيرز. والوايت لاين دوت بيمثل انتهاء وسط، بيمثل انتهاء الانترنال انر ايه؟ سفينكتر. يعني لما يخلص الانترنال انر سفينكتر هو اللي بيعمل حاجه اسمها وايت ايه؟ لاين. طيب بصوا لنا بقى، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ اكسترنال انر ايه؟ بيكتر. يبقى البلين اللي بينهم بنسميه ايه؟ انترسبتر بلين. صح ولا انا غلطان؟ لما حاجه اسمها انترنال هنا سبنتر وحاجه اسمها اكسترنال هنا سبنتر، يبقى البلين اللي بينهم هنسميه انتر ايه؟ سبنتر. الانترسبتر بلين دوت، الانترسبتر بلين ده مشهور قوي في الميوكاس جلاند. دي الميوكاس جلاند اللي هي بتفرز ميوكاس وبتساعد على الابريجيشن بتاع الصوت، مليان هنا ميوكاس ايه؟ جلاند. الميوكاس جلاند دي كلها بقى للاسف او يعني بالصدفه كلها بتفتح في الدنتيز لاين. يعني كل الضغطات بتاعتها، كل الضغطات بتاعتها بتفتح فين؟ اه يمكن احنا مش شايفينها على الرسمه. كل الضغطات بتاعتها بتفتح فين؟ اه في الدنتيز لاين. وعشان كده تحسوا في الدنتيز او في الدنتيز لاين ان الميكوزا مالها؟ اليفيت شويه. ايه اللي عامل الليفيشن في الميكوزا في الدنتيتا والبكتينيت لاين؟ اه فتحات مين؟ الانر جلاند. فتحات الانر ايه؟ جلاند. الكلام ده كله مكتوب في كتاب الاسم بتاع الام سي كيو، يعني اللي مش عايز يكتبه يفتح صفحه 99. كل اللي انا بشرحه ده مكتوب في الكتاب بتاع وكتاب الام سي كيو العادي كمان. مكرر الاسئله دي هنا وهنا. ماشي الكلام؟ طيب يبقى احنا اتعرفنا على ايه النهارده؟ حاجات جديده. الحاجات دي يمكن اكيد خدتوها يعني بس نسيتوها في يوم من الايام. ان انا عندي ريكتم 12 سنتي، بعدين عندي الانر كانال 4 ايه؟ سنتي. في الانر كانال دي اللي هي 4 سنتي فيها خط مهم قوي اسمه دنتيتا وبكتينيت ايه؟ لاين. الدنتيتا والبكتينيت لاين ده اللي بيمثل الحد الفاصل بتوين الحته اللي فوق اندوديرم والحته اللي فوق ايه؟ اكتوديرم بالظبط. وفي نفس الوقت في خط تاني مش مهم قوي اسمه وايت لاين. الوايت لاين ده بيمثل انتهاء الانترنال هنا ليه؟ سفينكتر. عشان الانترنال هنا سفينكتر بياخد ال 3 سم بس اللي فوق من الانر كانال، والاكسترنال هنا سفينكتر بياخد ال 3 سم بس اللي تحت منين؟ من الانر ليه؟ كانال بالظبط. بتوين والانترنال سفينكتر زي ما اتفقنا ده اوتونوميك، والاكسترنال سفينكتر ده سوماتيك، واللو سبلاي بحاجه اسمها امبيرو ريكتال نيرف، والاكسترنال سفينكتر دي عضله اسمها اكسترنال سفينكتر، وهي دي الفولنتري، هي دي اللي بمسك بيها نفسي. ده. نبص على الحاجات الزرقاء ديت. شايفين الحاجات الزرقاء ديت؟ اه الحاجات الزرقاء دي اسمها هومولويدال فينس بلكسس. أو بتسمى internal homoroidal venous ايه؟ plexus. جت منين دي الهوموريدال فينس بلكسس؟ دي جت من البلاد سبلاي بتاع الريكتم. يعني ايه؟ يعني الريكتم بياخد 3 بلاد سبلاي. الثلاثة بلاد سبلاي بتاع الريكتم والانر الكنال دول البرانشيات بتاعتهم لما تيجي تنتهي في الصاب ميكوزا فبتعمل فيناس ايه؟ بلكسس. طيب البلاد سبلاي جاي منين دلوقتي مش مهم. البلاد سبلاي جاي دلوقتي منين مش مهم. انها تظهر ان احنا عندنا حاجه هنا اسمها سوبيريور او انترنال هيمورويدال فيناس ايه؟ بلكسس. وعندنا هنا في بلكسس ثانيه تحت الوايت لاين اسمها اكسترنال او اسمها وات؟ لور او سوبرتيشال هيمورويدال فينس بلكسس. الفينس بلكسس ديت بقى لما تبقى دايليتد ولونجيتد وتورشوس فالعين يجي له ايه النهارده؟ بواسير. هبتدي اشرح بالبواسير. يعني كل العك ده عشان نوصل للبواسير النهارده. فكلمه بواسير، كلمه بواسير، افتحوا البواسير. النهارده هناخد الشرخ والبواسير والنصور. لا ده حاجه واحده عندكم في الصيد. لما عندنا في القاهره احنا هايلي سبيشاليز. اه كل حاجه لوحدها. اه ديفرنشال ديجنوز اوف فينال بين سيمينار. ده سيمينار مهم قوي اسمه ديفرنشال ديجنوز اوف فينال بين. لا مش هنجيب عيانين بالمنظر ده يا ساره. ده سيمينار مهم قوي اسمه ديفنس تزلزل بين البيت. هنبتدي بيه بالتدريب ان شاء الله كده عرفنا كل اللي بالبواسير. حد من القاعدين عنده بواسير؟ نخدمكم فيها يعني لو حد من القاعد عنده بواسير نخدمكم فيها. يلا طيب يبقى ايه تعريف البواسير؟ اكتبوا تعريف البواسير مش مكتوب. تعريف البواسير في انترنال بايت وفي اكسترنال ايه؟ بايت. انترنال بايت يعني ده مش مكتوبه. انترنال بايت يعني دايليتد ولونجيتد تورشوس فيز افكتنج مين؟ افكتنج مين؟ انترنال هيمورويدال فينس ايه؟ ليكسس. وكلمه انترنال بايت يعني دايليتد ولونجيتد تورشوس فيز افكتنج مين؟ استنى المرور ده بينا سين ليفتس اهم يا اولاد على الرسم اهم حرام عليك بالصدمه جوزه في استنى المرور ده بينا ليفتس دي فوق الديد لاين وتحت الديد لاين في استنى المرور ده بينا ليفتس دي اللي بتعمل بواسير. طيب هي مين اللي علينا اساسا؟ يعني مين اللي علينا؟ مين اللي بتطلع لبره؟ مين اللي احنا بنسمع عنها كتير؟ يقول لك العيال ده عنده بواسير. لما واحد يقول لك انا عندي بواسير وانا عملت عمليه البواسير، البواسير دي انترنال ولا اكسترنال؟ انترنال. لما نيجي نشرح بواسير بنشرح انترنال. يعني لما نقول بايلت كده ونذكر عملنا الواحد عمليه البواسير فلان عنده بواسير، البواسير الشائعه هي انترنال. هما سموها هيمورويد وسموها بواسير او بايلز. ليه سموها دي وليه سموها دي تفتكروا؟ انت عندك بواسير عاطف؟ قلت احنا الحصه دي بواسير ولسه بسال حد عنده بواسير لقيتك داخل. هو ايه الحكايه؟ السنه اللي فاتت برضه دخلت في نفس التوقيت ده. لا السنه اللي فاتت دخلت كان عندك شرخ. السنه الجايه ناسور. السنه الجايه ناسور. يا ابني ليه تعبان؟ تعبان ايه؟ الصوت حلو هنا وورا، حد مش سامع؟ انا سامعين يا ولاد؟ طيب بص يا ولاد طيب هي اسمها هيمورويدز او اسمها بايلز. ليه يا اولاد الصوت الصوت رجاء خلاص الصوت ليه سموها هيمورويد ليه سموها بايلز؟ يعني ايه كلمه بايلز؟ يعني ايه كلمه بايلز يا عاطف؟ يلا يا اولاد يلا. ليه سموها بايلز؟ بايلز يعني something prolapse. هيمورويدز يعني ايه كلمة هيمورويدز؟ هيمورويدز يعني سريان الدم، وبايلز يعني something ايه؟ prolapse. فده معناه ان العيان لو عنده بواسير، لو العيان عنده ايه؟ بواسير، هيشتكي من حاجة من اتنين، يا اما هيشتكي ان عنده bleeding ايه؟ في الريكتم، يا اما هتشتكي من وط من ماس. يعني العيان ده مثلا هتشتكي من ايه؟ ده كده عنده بواسير، البواسير دي عامله له ايه؟ ماس. فالعيان ده يبقى عنده ايه؟ بايلز. انما العيان اللي اشتكي من بليدنج في الريكتم اكتر يبقى نسمي له عنده ايه؟ هيمورويدز. وطبعا الاثنين واحد، بس انا يعني بحاول افهمكم ليه سموه بايلز وليه سموه ايه؟ هيمورويدز. كلمه هيمورويدز هيم يعني دم، ورويدز يعني لا رويدز يعني سريان. سريان الدم. سريان الدم. يلا يلا يا اولاد يلا. المواسير بقى التلفزيونيش بتاعها يا برايمري يا سكندري. يا برايمري ايه؟ يا سكندري. برايمري كونجنتال ميزنكايمال ويكنس مالهاش سبب خالص. سكندري ليها سببين مهمين. سكندري ليها سببين مهمين مش كومن خالص. يعني ايه مش كومن خالص؟ يعني سكندري ديو تو كانسر ريكتم. ديو تو كانسر ايه؟ ريكتم. ما كانسر ريكتم يعني في ناس ايه؟ اوبستراكشن في العام ممكن يجيله بواسير. وعلى ما اعتقد انا عشان خاطر الكانسر ريكتم مش كومن يعمل بواسير وقلت في كلينيكال بيكتشر اوف كانسر ريكتم بواسير خالص. صح ولا انا غلطان؟ سليم لانها مش كومن يعني. بس لما نيجي نقول بقى البواسير فبنقول البواسير احتمال تبقى اندرلاين كانسر ايه؟ ريكتم بالظبط. نمره اثنين لو في بورتال هايبرتنشن. البورتال هايبرتنشن بتعمل بواسير. ليه البورتال هايبرتنشن بتعمل بواسير؟ عشان البناء اللي احنا شفناها دي فينا بلكسس ديت دي عند جنكشن بين بورتال وايه؟ والسيستميك. فعشان كده لو العيان عنده بورتال هايبرتنشن يا عمر برضه احتمال يجي له ايه؟ بواسير. انما في الاخر البواسير دي مالها؟ برايمري. وكلينيكال بيكتشر البواسير كله بالبي. يعني ايه كله بالبي؟ يعني العيان احتمال يبقى عنده بليدنج بالريكتم بالبي اهي بس البي الخفيفه بالظبط البي. العيان يبقى عنده بليدنج بالريكتم. ايه الكاركتر بتاع البليدنج بالريكتم بتاع البواسير؟ فريش. فريش ازاي بقى؟ فاهم فاهم. دلوقتي الاسطول تعزت. الاسطول تعزت على مين؟ على البواسير. والبواسير دي طبعا قريبه ولا بعيده؟ قريبه. وراح الكحت مين؟ في البواسير. لما كحتت في البواسير هي نفسها وهي نفسها وهي نالته وهي بتكحت عملت ايه؟ عورت وعملت ايه في نفس الوقت؟ كومبريشن. فعشان كده البيدنج بقى بعد ما العيان ينزل ايه؟ طول. فالكاركتر بتاع البواسير ربنا يخليكم بيبقى فريش بلس افتر ديفيكيشن. مهمه جدا ديت. بيبقى جيت وفريش بلس عشان انا قريب طبعا وبتبقى افتر ايه؟ ديفيكيشن بعد ما العيان يخلص ايه؟ ديفيكيشن. اكتبوا اكتبوا اكتبوا اكتبوا. انا عايز اوريكم حاجه. يا رب. طيب اكتبوا في الكاركتر بتاع البيدنج. اتفقنا قلنا جيت بلاد ايه؟ جيت بلاد فريش افتر ايه؟ ديفيكيشن. زودوا عشان في الكاركتر بتاع البيدنج. اوكورز ان بيبر اند ان بان. والبيبر اللي هي ايه؟ كلينكس. يعني ما بهزرش والله ده كلام علمي كلام علمي. يعني العيال اللي عنده بواسير بيروح للدكتور بيقول له حضرتك الدم الاحمر الفريش دوت موجود فين؟ في السلطانيه حضرتك. وبعد كده لما بمسح بكلينكس بلاقي البيبر فيها ايه؟ بلاد. ايه المشكله؟ اتسطبت بصراحه مصر. مفيش دوله في العالم دي اتسطبت مصر. انتوا عارفين ان كل المصريين اللي بيسافروا بره بيطلبوا بيطلبوا ريكوست بيجيبوا سباك يعمل لهم شطاب. دي مشهوره جدا يعني. اختراع طبعا. يعني انا شايف اعوذ بالله من كلمه انا طبعا ان المصري اللي اخترع الشطاب ده المفروض ياخد جائزه نوبل طبعا. بس ما حدش مقدر الاختراع ده. فعشان كده الراجل المريض على اللغه بتاعت بره بيقول حضرتك الدم فين؟ في البان. والدم فين؟ في البيبر. باعتبار ان مفيش شطاف. طيب بعد كده يبقى ده الكاركتر بتاع البيدي. بعد كده العيان ممكن يشكي من ايه للدكتور؟ حاجه برولابسنج. حاجه ايه؟ برولابسنج. طيب في البرولابسنج ب 4 ديجري البايس، البرولابسنج بايس 4 ديجري. ايه ال 4 ديجري دول؟ اول ديجري دي ما بتتشافش خالص، موجوده بتتشاف بس بالبروكتوسكوب، يعني ما بتنزلش خالص بالظبط. دي الفيرست ديجري. السكند ديجري تنزل مع الديفيكيشن وتطلع لوحدها بعد الايه؟ الديفيكيشن. الثيرد ديجري تنزل مع مين؟ مع الديفيكيشن، والعين يرجعها، والعين يرجعها بعد الايه؟ الديفيكيشن بيدي بالظبط. فورث ديجري على طول ايه؟ رولابس. يعني دي تعتبر كام؟ فورث. فورس كله بيعرف يرجعها بقى، ودي تعتبر ايه؟ لا دي مش دي، مش دي قبل ما دي طبعا مش دي فورس، وعامله تقريبا ريكتال برولابس، يعني من كتر ما هي شاده يا عبد الرحمن، من كتر ما هي شاده على الميكوزا اللي يعني ابتدى يجي له وط ريكتال ايه؟ برولابس. دي فورس، دي فورس، دي فورس، باعتبار انه بيمسح بالبيبر. يلا يلا يلا، هي خدت مسخره، طب مش ضامن ان احنا نخليها مسخره بزياده، احنا لسه في اول المسخره اللي في الحصه. يبقى العيان عنده بليدنج او عنده سمثينج بروليبس. يعني طيب العيان ممكن يبقى عنده ايه كمان؟ العيان ممكن يبقى عنده بلورايتس. ليه بيبقى عنده بلورايتس او فين؟ لما يحصل كومبليكيشن. يبقى عنده بلورايتس من الدشار والبين لما يحصل كومبليكيشن. يعني البواسير دي طبعا ممكن تعمل زي نوبة الدشار، فالعيان بيبقى عنده شويه بلورايتس. البواسير بقى المفاجاه ربنا يخليكوا، البواسير مالها؟ بينلس. يعني لما واحد يقول لك انا دخلت الحمام، دخلت الحمام والبواسير مقطعاني، ده بيهرج كده. مفيش حاجه اسمها ايه؟ البواسير مقطعاني، لان البواسير مالها؟ بينلس. البواسير تبقى بينفول في حالتين، لو كومبليكيتد او العيان غالبا معاها سوفييت الوضع فيشر. فالبواسير الحمد لله انها ايه؟ بينلس. البواسير بينلس. طيب لما يجي نفحص انا عنده البواسير هفحصه ازاي؟ هفحصه ازاي؟ اهم حاجة في البواسير على فكرة، اهم حاجة في البواسير واكتبوها كده في هنت، يعني اهم حاجة في البواسير اعمله بي ار. والاكزامينيشن لازم اعمله بي ار. لازم اعمله بي ار بروتوكول. اول حاجة لا، ما لو هي انترنال فايز هتبان، هتبان جوه، هي يعني الانفيرت ديجري بتبان بالبروتوكول. لازم بروتوكول او لازم بي ار، من احتمال يطلع عنده واحد في ال 10,000 عنده ايه؟ كانسر. عشان كده دايما حاطه بتيجي سؤال ام سي كيو، بيقول لك لقيت عيان بواسير وبيجيب الصوره ديت، بيعمل له ايه اول حاجه؟ بي ار. ليه بي ار؟ توكسيكلود الاحتمال يطلع عنده كانسر ايه؟ ريتا. والبي ار او البروكتوسكوب دوت بشوف بين انترنال ايه؟ بايت. بعد كده في سوبر مان ده ولا مش عارف. بعد كده نحط العيان في البوزيشن ونبص على البواسير. البواسير ليها سايت معين. بصوا لنا، بصوا لنا، دي الانال فيرج، دي الايه؟ دي الانال فيرج اهي. واللي عندها تخالف الايسوتومي ايه؟ بوزيشن. دي الساعة كام ودي الساعة كام ودي الساعة كام؟ تخيلوا دي ساعة. دي 3 و7 و11. البواسير، البواسير لما نيجي نفحص العيان، البواسير عند بتاع الساعة 3 والساعة 7 والساعة ايه؟ 11. عشان المذر فاسلز، المذر فاسلز، المذر فاسلز داخلة عند الساعة ايه؟ 3 و7 و11. فالبواسير ربنا يخليكوا بتبقى عند الساعة 3 و7 وايه؟ و11. دي بيسموها مذر بايل. دي بيسموها ايه؟ مذر بايل. اي بايلات تانية غير الثلاثة وسبعة و11 بنسميها دوتر ايه؟ بايلز. طيب ايه الكومبليكيشن بتاعت البواسير وايه الديفرنشال دياجنوز بتاع البواسير؟ طبعا لو جالك البواسير دي ممكن تيجي ريتن اخر سنة، الديفرنشال دياجنوز بتاع البواسير، يبقى لازم تتكلم عن الديفرنشال دياجنوز بتاع الجيني في الريكتم ويعني وهنا البين لو هي ايه كومبليكيتد، وهنا البين لو هي ايه كومبليكيتد، دي كومبليكيشن بتاع البايب ده مثل دي بتاع ليه بتعمل بليدنج، بيحصل فيها سترانجوليشن، بيحصل فيها ثرومبوزز، بيحصل فيها السريشن وهيمريج. طبعا السترانجوليشن والثرومبوزز في الاخر يعملوا جانجرين، الجانجرين ده ممكن يعمل بورتال بايميا، لان السيفير جانجرين البلانج بتاعها ماله بورتال ميني مدانا البايب البلانج بتاعها بورتال، عشان كده ممكن تعمل بورتال ايه بايميا بالظبط. تعالوا نبص على منظر البواسير بقى لو بقى سترانجوليتد، شايفين ديت؟ شايفين ديت ولا مش شايفين ديت؟ دي شكلها كده سترانجوليتد او ثرومبوز ايه فايز، كانها هرنيا يا اولاد، كانها هرنيا، يعني وهي نازله من هنا الكنال الفاسس حصل فيها سترانجوليشن او وات ايفر. نعالج بواسير ازاي؟ تفتكروا انتوا نعالج بواسير ازاي؟ حسب الديجري. يعني ايه على حسب الديجري؟ يعني كلكم بتقروا في اليوفط اللي محطوطه في جسر السويس واللي محطوطه في اي حته، تعال نعمل لك البواسير ايه؟ بدون جراحه، بدون الم، بدون جراحه، بدون عيان. هي دي البواسير بدون دكتور. نصب طبعا. يعني ايه نصب طبعا؟ يعني البواسير طبعا الشعب المصري هم كتبوا بره كاتبه ايه؟ ان الفيرست والسكند ديجري بواسير ان هم يا دوبك بيتشافوا من جوه او بينزلوا ويطلعوا تاني بعد الكيشف، دول ممكن تعمل لهم رابر باند، وممكن تعمل لهم فوتو كواجيليشن، وممكن تعمل لهم انجكشن سيرو ثيرابي زيهم زي الاوستوبيجيال ايه؟ فيرست بالظبط. فدول هم دول اللي بينفع فيهم الايه؟ انما الثيرد والفورث ديجري فايلز اللي هم مدلدلين دول لازم طبعا ايه؟ عمليه، لازم طبعا ايه؟ عمليه. هوريكم بسرعه بس العمليه كده في 3 دقايق لغايه ما ناخدها اخر السنه عشان تتخيلوا منظرها يعني. الله يحرق الدكتور. ايوه يا حبيبي. لا، في البليدنج يحصل في اي ستيج، انما الباقي في الرابعه او الثالثه. العمليه البواسير علاجها سيرجري، والعمليه اسمها هيموريدكتومي. انا بس عشان تشوفوا شكل البواسير. رامي اطفي النور، رامي سلطان اطفي النور اللي بره عشان العيال تعرف تشوف شكل البواسير. لا الصوره اطلع وحشه. لا ما تتخيلش يا عبد الرحمن. ماله على عبد الله؟ ايه؟ اي جراح بيعمل كل حاجه. طب ما انا بعمل كل حاجه دي. بس في فرق طبعا بين الهاند كرافت بتاعتي والهاند كرافت بتاع الدكتور علاء، انما اي جراح المفروض بيعرف يعمل كل الشغل الجنرال. فهمتي؟ الفرق بين جراح وجراح في ال جراح الدكتور علاء عبد الله اعلى هاند كرافت، او من الناس الهاند كرافت فيها عاليه قوي قوي قوي يعني. يلا رامي جيت، تعالى بص ده لقينا الكنال يا ابني اطفي النور، ولا نايم لايسوتومي. ايه بنعمل ايه؟ دايلاتيشن. مش عايز ضحك. اي عمليه عشان العيال ما يجيلوش بوست اوبرتيف ريتنشن اوف يورين. الناس حتى اللي بتحضر معايا مسالك هنقول الكومن بوست ده بيتعمل له حاجه اسمها ايه؟ ده اللي اسمه ايه؟ بروكتوسكوب. لان البايلز اساسا زي ما احنا متفقين المين بايلز ربنا يخليكم، كل الناس فاكره انها مدلدله، لا المين بايلز غالبا ممكن تبقى سكند او ثيرد ديجري، والبايلز زي ما اتفقنا يطلع منين؟ من الانترنال هيمورويد الفينس ايه؟ بلكسس، يعني البيديكل بتاعها فين؟ جوه. فبصوا دي البواسير اهي عشان تخيلوا الشكل. دي البواسير. دي الساعة كام؟ ثلاثة. بتقول أنا الساعة ثلاثة أهو. ودي بواسير أهي. دي اللي هي دي الساعة كام دي إن شاء الله؟ سبعة. خدوا بالكم هي اللي هي يعني البواسير أهي، يعني إحساس البواسير أهو. دي البواسير. دي عبارة عن إيه بالظبط؟ عباره بالظبط عن في شويه ميوكاس ممبرين هايبربلازيا، في شويه ميوكاس ممبرين هايبربلازيا، عشان تحت الميوكاس ممبرين ده في ديليتد ولونجيت التورشوس ايه؟ بين بسيطه. اوقات العمليه احنا بنعمل ايه؟ يعني لابوريديتمي، ايه الهدف لابوريديتمي؟ اربط البيديكل، اربط البيديكل بتاعها اللي هم البيز سبلاي، واعمل هي فيها ايه؟ بصه بالظبط. دي العمليه اللي اسمها ايه؟ هيمولوجيكمي. بالظبط لما بنيجي نعمل هيمولوجيكمي مكتوب عندكم في الورق برضه، لما بنيجي نعمل هيمولوجيكمي ما بنعملش غير الثلاثه الميجر اللي هم الساعه 3 والساعه 7 والساعه ايه؟ 11، لان اكتر من كده العيان ممكن يجي له هنا الاستنوزس. يعني لما بنقعد نقصقص في العيان كتير العيان في الاخر ممكن يطلع بينا الايه؟ استنوزس. بعد كده لما بنيجي نعمل هيمولوجيكمي بنعمل بتاع الساعه 3 و7 و11، هتقولوا لي والتوتال فايلز، الدوتر فايل بعد ما نقتل المذر فايل بيحصل لهم ريجريشن. طيب ليه مش فاهم حاجه يا ميتو؟ يعني هنقتل 3 و7 و11؟ طب والدوتر فايلز لو موجودين؟ الدوتر فايلز بيحصل لهم سبونتينيوس ايه؟ ريجريشن. طيب تعالوا نبص مع بعض على حاجه ثانيه. لو العيان عنده سترانجوليتد فايلز اعمل فيه ايه؟ ترانجوليتد ترومبوز انفكتد بايلز، الكلام ده كله مفيش عمليه دلوقتي. ليه مفيش عمليه دلوقتي؟ ليه لو انا عندي ترانجوليتد ترومبوز انفكتد بايلز كونت انتيكيت السيرجري؟ ليه؟ عشان هينزل جامد بالظبط في سبسبيلي درايفر جدع. فلو انا عنده ترومبوز انفكتد ترانجوليتد بايلز علاجه في الاول لو حيناه في اول 24 ساعه ممكن عمليه، انما بعد كده هتبقى العمليه فيري بلادي. فالعيانين دول صعب نعمل لهم عمليه، اما فيهم كونزرفاتيف كونزرفاتيف انرجيتك وانتي بايوتيك وورد كومنتيشن، انرجيتك وانتي بايوتيك وورد كومنتيشن لغايه ما يتحسنوا، وبعد كده نبقى نعمل لهم هيموريديكتومي. واحسن احسن ماده انتي انفلاماتري في الدنيا في الانر سيرجري كلها اللي هي الفاسيتيت. مكتوب عندكم في الورق بالظبط العيان ياخد حاجه اسمها ليدي فاسيتيت. اللثه فاسيتيت دي احسن ماده انتي انفلاماتوري انتي ايجيبتس، اسمها بالعربي كان مداد خلات الايه؟ الرصاص. حطيناها فين في المنهج قبل كده؟ حطيناها فين في المنهج؟ ايوه حطيناها فين؟ ايوه لا عرفت يا سلمى سؤال بسيط اديتهم كويس. حطيناها في المنهج في الهيدروتين كما ديك خلات الرصاص او لسه انت قلت هيدروتين انا قلت كده مفاجئ. انت قلت هيدروتين اسمها بروتين بس يعني فاكر انها سكروتم هيبدلنا اكيد انا اللي صح طبعا يعني زي ما الدكتوره قالت هيدروتين يا بودينوم اوركايتس. يلا خلصنا البواسير ممكن ناخد ايه؟ ناخد الشرخ. لا مش هناخد بريك خالص. لا مفيش يعني لسه الحصه طويله النهارده مستمره. لا مفيش بريك خالص. البريك بعد ال بعد الحصه. بص يا اولاد ده منظر تاني لمين؟ للبواسير. البواسير دي عباره عن الميكوزا هي اللي بتبقى فيها دايليتد ونجيت التورشيس بينز، والميكوزا بتعمل زي ماس كده وايه؟ وبتنزل. وكل البواسير اللي احنا بنتعامل معاها هي انترنال بايلز وليس اكسترنال ايه؟ بايلز. حتى لو حصل فيها برولابس، لان الناس فاكره الفرق بين انترنال واكسترنال، انترنال هي اللي جوه واكسترنال هي اللي ايه؟ اللي بره. لا الكلام ده غلط. الانترنال بايلز هي البايلز الرئيسيه وهي بتعدي بمراحل، جريد 1 اسمها جوه، جريد 3 اسمها ايه؟ بره، جريد 4 اسمها بره على طول. نبص على الشرخ. ده الشرخ الشرقي ده. ده اسمه هنا ليه؟ شايفين المنظر دوت؟ ده الشرخ الشرقي، لو كل المصريين عندنا ايه؟ الشرخ الشرقي بالظبط. الشرخ دوت عباره بالظبط عن حته حته من الميكوزا بتاعت الهنا ليه؟ كنال اللي هي ورا الدنتيت لاين اللي هي السوبرفيشال اللي هي اكتوديرم يعني حصل فيها ايه؟ واو حصل فيها ايه؟ جرح. بالظبط بالظبط زي لما كل واحد فينا يجرح عينيه 1 سم ده اسمه هنا ليه بيشر. اللي هنا البيشر ده بيحصل من نتيجه وقت الموست كومن كوز وبين البيشر كونتيبيشن الامساك. فالسوس لما تبقى هارد قوي، لما السوس تبقى هارد تقوم تعدي على مين؟ علينا الميكوزا. لما تعدي علينا الميكوزا تروح عامله فيها ايه؟ واو. تروح عامله فيها ايه؟ واو، يعني عباره عن ديسكونتينيوشن بين بالميكوزا. طيب اي واو في الدنيا، ايوه بصوا بقى شكله ايه؟ قبل ما ابتدي افتح علينا البيشر، اي واو في الدنيا المفروض يحصل فيه ايه؟ هيلينج. بس الواو دوت، الواو دوت اللي هنا البيشر دوت ما بيحصلش فيه هيلينج. ليه؟ انا لسه ما شرحتش حاجه، انا بقول لكم الفكره بتاعت الواوا. ليه شرخ الشرجي ده حاجه مزمنه وليه العيان ممكن يعيش بيه عمره كله، رغم ان انا لو جبت هنا عيان وجرحته 5 سم هيحصل فيهم ايه؟ هيني. ليه بقى؟ لان الفيشر نازل يلحم لوحده قبل ما ابتدي اشرحه. دوس يا عبد الرحمن. ده يوتمنيش بيتحرك ليه؟ ليه بيطلع بالليل؟ غير ما عبد الرحمن هايل النهارده، يعني انت تسكت بقى سنه بعد كده. بص يا اولاد، اول حاجه طبعا بيعدي عليه ستولز، فبالتالي هيفضل ايه؟ مفتوح مش نضيف. نمره 2، الكرونيك فيشر الشرخ الشرجي دوت بيلزق في مين؟ في الكولونيستي. بين الفينجر لا، بيلزق في السفنكتر. الفرق بينهم قد ايه اساسا؟ سنتي. يعني الفرق بين الفيشر والتانى ان هي سفنكتر قد ايه؟ سنتي، صح ولا انا غلطان؟ فبيبدأ في الانترن هنا ليه؟ سفنكتر. مش تحت الميكوزا في ماسكلوزا؟ الماسكلوزا بتاعت اسمها ايه؟ الماسكلوزا بتاعت اسمها ايه؟ اسمها انترن هنا ليه؟ سفنكتر، صح ولا انا غلطان؟ فبيبدأ في الانترن هنا ليه؟ سفنكتر. فالانترن هنا سفنكتر طبعا بيعمل ايه؟ بيفتح وايه؟ ويقفل. تخيل لو انا عندي هنا جرح، لو عندي هنا جرح وكل يوم قعدت اعمل في الجرح كده، عمره ما ايه؟ هيقفل. فعشان كده الشرخ الشرجي، عشان كده الشرخ الشرجي ده قبل ما اشرح كده كان كلينيكال بيكشر ولا انفستيجيشن، فعشان كده فعلا في الاخر بيحتاج عمليه وعمره ما بيه ما بيقفل. الكلينيكال بيكشر بتاعته ايه بقى؟ طبعا قلنا الايتيولوجي بتاعه كونستيبيشن. ونمره 2، ساعات بيحصل في حالات الكرونز، ساعات بيحصل في حالات الايه؟ كرونز. الكلينيكال بيكشر بتاعته اتوصفت بانها ايه بقى؟ اتوصفت بانها بين عنيف فظيع رهيب مع الديفيكيشن. العيان بيعدي الستولز، الستولز طبعا تعدي على البيشر، وده الميكوزا مفتوحه واكسبوز نيرف اندنجز. العيان بيحس كانه بالظبط كده سيخ حديد، واتوصف البين بانه ستينجينج. يعني ايه ستينجينج؟ قلتها لكم قبل كده. كان العيان بايه؟ بتلسوع. اتوصف البين، اكتبوا كلمه ستينجينج. اتوصف البين بتاع الانر فيشر على انه ايه؟ ستينجينج. يبقى الستولز بتعدي، العيان بيحس بلسوعه فظيعه، والبين ده على فكره بيفضل بعد الديفيكيشن ممكن لمده ساعه او ساعتين. ما بين ديفيكيشن وديفيكيشن العيان يبقى ايه؟ ستيبل زي الفل. يجي العيان بعد كده يدخل ايه؟ ديفيكيشن تاني، يوم يجي له ليه؟ البين تاني. يوم العيان يحصل له ايه؟ يتوجع تاني. يبتدي العيان بقى يدخل في فيشيس سيركل. يعني ايه فيشيس سيركل؟ بقى العيان هو اللي بيمسك نفسه عشان ما يعملش ايه؟ ستولز. العيان يمسك نفسه، تبتدي الستولز تبقى ايه؟ هارد. يبتدي طبعا تعدي، تعمل كمان ايه؟ جرح زياده وبين زياده، ودخلنا في فيشيس ايه؟ سيركل. ده الفيشر. طيب الفيشر ده اقول ازاي؟ طبعا الفيشر ممكن يعمل برضه بليدنج في الريكتم، مش كومن يعني، بس بيعمل بليدنج في الريكتم. مشهور قوي، اكتبوا جنب كلمه فيشر بليدنج في الريكتم، بيبقى دروبس على السيرفس بتاع الستولز. معرفش مكتوبه ولا مش مكتوبه. ستريكس على السيرفس او دروبس على السيرفس. ده شيء منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي طبعا، عشان الستولز وهي معديه على الفيشر، وده اخر ايه؟ محطة بالظبط. فتاخد منه نقطتين ثلاثة دم على مين؟ على السيرفس. تاخد منه نقطتين ثلاثة دم على السيرفس. تمام. طيب اعمل اكزامينيشن للفيشر ازاي؟ الفكرة عن التابليشن الفيشل ازاي؟ PR من غير PR حتى كفاية عامل بس ايه؟ انسبكشن. يعني ايه عامل انسبكشن؟ يعني مثلا في acute pressure وفي chronic pressure. الacute pressure ده بيقى عندي صوت من البين ايه؟ بيقى عندي صوت من ايه؟ من البين. فيدوبك اعمل ايه بقى؟ ادوبك اعمل ايه؟ احط العين في اللفت lateral position، اجي دي gluteal ايه؟ region، اروح بعيدهم كده، ابعدهم شويه. فلما ابعد الجلوتيال بول اشوف ان هنا الميكوزا فيها حته ايه؟ لا واو بالظبط، على في داخل في واو او شكله اهو شايفين ده؟ ده عيان بيعمل ايه؟ ده الجلوتيال ريجن، وبنبع صوابعنا كده في الجلوتيال ريجن، فبان العيان عنده بتاع الايه؟ الحمراء دي دي اكيوت ايه؟ اصلا مقرف انا عارف ده اسمه اكيوت ايه؟ ثانية واحدة دكتور بتريح مرة شوية ها؟ وين اتفرط احمر واضح قوي ولا مش واضح؟ اهو؟ وعلى فكرة عنده غالبا عنده ايه بالمرة لو حد شاطر؟ بصير طبعا 12 ايه في 3 اهو من عنده المرة عنده حد مش شايف البصير؟ لا 3 و7 و11 اهو دي بواسيره ودي بواسيره ودي بواسير. ومين ده؟ اكيوت فيشر. الاكيوت فيشر على فكره لو فكرت احط صباعي العين ده، لو فكرت احط صباعي العين ده بالجزمه وهيديني، فعشان كده الاكيوت فيشر الناس بتقول ايه؟ فلت سوري سين باتر ذان وات فلت. نبص على ده بقى، ده وات ده كرونيك فيش، ده كرونيك فيش. الكرونيك فيشر ده ممكن يشاف وممكن ايه يتحس، بس من كتر الفايبروزس ثانيه واحده من كتر ما هو لونه بينك ممكن ما اعرفش اشوفه. يعني ممكن اجي اعمل اكزامينشن للجلوتيال ريجن ما اعرفش ايه اشوفه. فقال لك انت تحسه احسن. بيتحس ازاي بقى؟ بيتحس كانه باطن هول. عارفين يعني ايه باطن هول؟ يعني لما احط صباعي كده في البلوتيال ريجن او في الانر كليفت، يعني احس في الانر ريجن زي ايه؟ زي باطن هول ديفكت. ده احساس كرونيك ايه؟ فيشر. وكرونيك فيشر في حاجه ثانيه بتبقى معاه بتميزه قوي. الكرونيك فيشر في دي، بصوا ديت دي بيسموها سنترال بايب. حاضر يا بابا. جايبين البواسير الصغيره ديت دي بيسموها سنترال ايه؟ بايب. السنترال بايب دي موجوده مع الكرونيك فيشر. ايه قصه السنترال بايب دي؟ دي بتبقى البروليفريشن، البروليفريشن بتاع الابيثيليوم تراين تو هيل. ده واو الابيثيليوم بيحاول يعمل له ايه؟ هيلي. بس الابيثيليوم مش عارف يعمل له هيلي. ليه مش عارف يعمل له هيلي؟ عشان كل شويه لما بيجي يفكر يعمل له هيلي يحصل ايه؟ يفتح ويقفل يتحرك. فعشان كده الابسيليوم بقى اللي حصل فيها هايبرتيزيا اتجمع كده وعمل حاجه اسمها ايه؟ سنترال ايه؟ بايل. السنترال بايل دي از نوت ثرو بواسيره، يعني ما فيش فيها قلب من الميوكاس ميمبرين اللي فيه دايليتد ايه؟ فين؟ السنترال بايل دي بيسموها سكين تاج. يعني ايه سكين تاج؟ حته جلد زياده جدع يعني. السنترال بايل دي بقت حته جلد زياده. دي حاجه اخلص البوابه، اخلص الشرق، اخلص الشرق وبعدين نكمل، وبعدين ناخد بريك. هناخد بريك بعد الشرق في الشرق يبقى شرحنا اناتومي وبايلز وشرق. طيب كلام كده مش فاهمه ايه يا صاحبي؟ السهم الابيض ده مش على الفيشر، ده مش عارف على ايه، مش فاهم. انما السهم الابيض الاسود على السنترال بايل. ما ممكن ما يشافش. ما قلنا كرونيك فيشر ممكن ما يشافش. ليه ممكن ما يشافش؟ عشان بيبقى حواليه اكسس فايبروزس ولونه بينكش، وفي نفس الوقت الاحسن ان انا احسه. ممكن السنترال بايل ممكن تبقى مغطياه. الكرونيك بينفول بس مش قوي. يعني ايه مثلا؟ دايما يقول لك العيان ايه؟ انا دخلت الحمام بيبقى فيه الم بسيط بحس بحلقان كده مع ايه؟ مع الديفيكيشن. لما الواحد بيحس بحلقان مع الديفيكيشن ده كرونيك ايه؟ بيت. لما العام هيجي يصوت ده بيغالبا حصل عليها كلوت اكس ايه فيربيشن. ده فيشر هو كرونيك. ايه يا رامي؟ هو البتاع ده يا رامي اهو ده الشر. طب ايه اللي هنا هو ايه؟ يسبراد ياكل ده ده بناين ليجن يا شريف. يسبراد ايه؟ ماشي بقى 2 سم ايه المشكلة؟ بس يعني مش هياكل العيان يعني في يوم من الايام يعني. يلا طيب نعالج الفيشر ازاي؟ طبعا الكومبليكيشن ممكن يعمل ابسس وممكن يعمل بليدنج. الاكلود فيشر علاجه كونزرفيتيف. ليه الاكلود فيشر علاجه كونزرفيتيف؟ لان الاكلود فيشر لسه ما لزقش في مين؟ في الانترنال دينا سينكتر. فعشان كده الاكيوت فيشر ممكن اعالجه ايه؟ كونزرفتيف انالجيزك بقى وكلام العبيط اللي بيقولوه ودي كونجستنت والكلام ده كله. انما كرونيك فيشر نيفر نعالجه ايه؟ كونزرفتيف. ليه بقى؟ لانه لازق في مين؟ في الانترنال دينا سينكتر. فايه بقى علاج الكرونيك فيشر؟ علاج الكرونيك فيشر سيرجري. تفتكروا علاجه نعمل بيه العمليه؟ يعني لو عندي شرخ شرجي ما بيتحمش عشان لازق في الانترنال ايه؟ سفنكتر. والانترنال سفنكتر بيقعد ايه؟ بيكونتراكت. فعلاج الشرخ ان انا اقطع الانترنال سفنكتر. فدي اسمها لاترال انترنال ايه؟ سفنكتروتومي. اسمها لاترال انترنال سفنكتروتومي. اقطع الانترنال ايه؟ سفنكتر. لا طبعا. يا ابني مش حاسين طيب ما ينفعش انت فايبر سيتو. كل الناس فاكره علاج الفيشر ان انا اخد غرزتين. غلط. لو خدت غرزتين هيفكوا تاني. علاج الكرونيك فيشر. ومش عايز كل واحد يقعد يبكي. علاج الكرونيك فيشر ان انا اقطع الانترنال ايه؟ سفنكتر. فلما اقطع الانترنال سفنكتر هو الفيشر لازق في مين؟ في الانترنال سفنكتر. بس الانترنال سفنكتر هيبطل وقت اتحرك. فادي فرصه للفيشر يحصل له ايه؟ هيلينج. هو ده علاج العلاج بتاع دوت لاترال انترنال ايه؟ بالبروجرام. هقول لك حاله. طب ليه عملناها لاترال؟ تعالوا نبصوا على الرسم او تعالوا نبصوا على العمليه اللي مش عاجباكوا افهمكم انا. الله يخسر الحصه. يا الله. لا لو عمليات مش فاتحه نشوف فن احسن. تعال افهمكم. لا هنشوف ازاي نشيلها اخر السنه. بص يا اولاد بص الانترنال سنتر طبعا عامل هنا ايه؟ الانترنال سنتر عامل دايره صح؟ ونهايه الدايره دي اسمها ايه؟ وايت لاين. طيب انا عايز اقطع طبعا الانترنال سنتر زي الاستيكه صح؟ الانترنال سنتر زي الايه؟ الاستيكه. يعني انا لو عايز اقطعه فين؟ اي حته. لو قطعته في اي حته كده ولا كده الاستيكه ايه؟ هتسند بالظبط هتفك. طيب فاحنا بنقطعه لاترال. احنا بنقطعه ايه؟ لاترال. وبنقطعه لاترال عند الساعة 3 بنقطعه هنا. طيب ليه ما نقطعوش هنا؟ وليه ما قطعوش هنا؟ ما قطعوش هنا عشان بخاف على البرينية مولوريسلا. فهمتوا؟ يعني هنا الانتيريور كده والبرينية البودي والعك ده بقى ممكن يعمل انجري. فما حدش بيعمل انتيريور ايه؟ سفنكتروتومي. طب ليه ما بنعملش بوستيريور سفنكتروتومي؟ ما بنعملش بوستيريور سفنكتروتومي عشان هو الفيشل اساسا بوستيريور. الفيشر نفسه بيبقى 90% بوستيريور. فانا لو جيت اقطع الانترنال سفنكتر هنا انا بقى الدنيا هنا فايبروتك والانترنال سفنكتر لازم اقفل الانترنال سفنكتر والدنيا هنا كلها عك. الدنيا هنا مليانه فايبروزس. فما فيش ليه ان انا اعمل سفنكتروتومي في الحته اللي فيها فايبروزس لاقطع معايا كمان الانترنال ايه؟ سفنكتر. وانا بمسك نفسي بمين؟ الانترنال سفنكتر. يعني الانترنال سفنكتر ينفع ايه؟ يقطع. والانترنال نادر العام هيخرج. لو الاستنى السنتر اتقطع العام بيخرج. فعشان كده يبقى ابعد عن منطقه الايه؟ اللبج. فلما بيجي نعمل السفنكتروتومي ممكن اعمله هنا، ممكن اعمله منين؟ من هنا. لو الجراح ايمن بنعمله عند الساعه 3، لو الجراح اشول بنعمله عند الساعه 9. هنعمله لك انت، هندخلك نعمل لك انت الفيشه. عايز اوريكم حاجه. اهو بصوا، ده شايفين، ده شايفين، ده شايفين العضله الحمراء ديت، هي دي الانترنال ايه سفنكتر. فالعمليه بتتعمل ازاي عشان تتخيلوها؟ العمليه بتتعمل ازاي؟ العيان، العيان رفعتين حته هنا من الجلد، يبقى مين تحت الجلد على طول؟ الانترنال ايه سفنكتر. هو الحمراء دي شايفين البتاع ديت، هي دي الانترنال ايه سفنكتر. دي ادري بيكسرنا بعدين، اوريك بيكسرنا والله يعني وراه ده انترنال سينتر. فبعد كده انا هبتدي ادي وش بلاستيك، ومن اول الام سي كيو اللي يجي متاخر ملوش اسئله. الانترنال سينتر دوت واروح اقصه، الانترنال سينتر واروح اقصه، دي عمليه البوزيشن. خدوا بريك. في حاجه جديده، في حاجه جديده، في مرهم طلع في السوق اسمه جي دي ان. حد سمع عن المرهم دوت؟ بيعمل كيميكال سيمتروتومي، اللي هو مكتوب عندك اسمه جليسرايد نايتريت. ده مرهم كده بيعمل كيميكال ايه سيمتروتومي. خدوا بريك، خدوا بريك، خدوا بريك. الوايت لاين فين؟ لا ما يبانش، بيبان من النفوذة من جوه، مش هيبان من بره. عشرايه كده رباعيه. هناخد ده، واضح ده؟ ده ده ده ده مش عارف. ده ده ده فايلو نيدل تايلر. ده فوق لينا الكليب. هناخد فايلو نيدل تايلر. طيب فايلو نيدل تايلر اللي انا هشرحه، اللي انا هشرحه ملوش اي علاقه بالينا سيرجري، ملوش اي علاقه بالينا ايه سيرجري. طب مين بيتاخد مع لينا سيرجري؟ بيتاخد مع لينا سيرجري عشان يلخبط مع البيري لينا البيبرا. لا لا، ازاي ازاي ده هنا والبيري لينا البيبرا، البيري هنا البيسترا اللي هي النصور حول الشرك، ممكن تبقى هنا، ممكن تبقى هنا، وممكن تبقى ايه؟ هنا. فلو البيري هنا البيسترا هنا تلخبط مع مين؟ مع الفايلو نيدل ايه؟ ساينس. واكتولي هما الاثنين مختلفين عن بعض خالص. طيب بس لو لو لو لو لو البيري هنا البيسترا هنا ممكن تلخبط مع الفايلو نيدل ايه؟ ساينس. الفارنجال ساينس مبدئيا اسمه ايه بالعربي؟ اسمه ايه بالعربي؟ نصور عص عصي. ايه؟ قال تاني مش كلهم حاجه واحده. ثلاثه هو البواسير غير الشرخ غير النصور اللي ايه؟ عصي. لان في اول الحصه تاني بتقول لي ما كلهم حاجه واحده. لا احنا خدنا البواسير، خدنا الشرخ، النهارده دلوقتي هناخد ايه؟ نصور عص عصي. طيب ده ملوش علاقه، ده قصته ايه بقى؟ بالبلدي قبل ما اشرحه برضه، بالبلدي برضه قبل ما اشرحه عشان الناس تتخيل يعني ايه ناصور وفاصي. ناصور وفاصي يعني العين عنده خرم في منطقه السكره، عنده خرم في منطقه السكره. الخرم ده بيديسشارج ايه؟ سيرس او باص، لو انفكتد باص، لو مش انفكتد ايه؟ سيرس. طيب ايه اللي جاب الخرم ده؟ الخرم ده له تو سيري، له تو ايه؟ سيري. اول سيري كول جينيتال، قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ لا خرم في الجلد. الخرم في الجلد في الساق كوتينيس ايه؟ تيشو. دي خرم. الساينس يعني الساينس عنده فتح. زي المنظر ده. ده عنده ايه؟ فتح. طيب فالناس قال لك الفتحه دي ليه؟ دي كل جلد ده. تصحى تاني. انا اتكلمت كده. بص. زمان قالوا ان الباك ده حته فيوجن. فاكرين لما خدنا مع بعض كلينيكال او الناس ما خدناش في كلينيكال البوديز السكين في لاينز اوف ايه؟ فيوجن. وساعات حاجات من الابيديرمس ساعات حاجات من ايه؟ من الابيديرمس بتتدفق تحت في الديرمس في اللاينز اوف ايه؟ فيوجن. فقال لك ده عباره عن حته ابيديرمس مدفوسه فين؟ في الديرمس وبقت انفكتد. وبقت انفكتد فلما انفكتد عملت افسس كافيتي صغير والافسس فات على ايه؟ على بره فعمل حاجه اسمها فاضي جديده ليه؟ ساينس. والسير دي اي كلام يكون في انت السيوري ما هياش ايه؟ اكسبتد. امال ايه بقى الاكسبت السيوري؟ الاكسبت السيوري ومحدش يضحك ومحدش يضحك. قال لك شعر الافا شعر الافا شعر الافا وقع خد ظهر العين كله وقع لغايه ما وصل لمنطقه الايه؟ السكره. وبعدين العيان عمل ايه بقى؟ العيان قعد وقعد كتير 10 ايام من غير ما يستحمى واسبوعين من غير ما يستحمى فالشعره اللي وقعت عملت ايه؟ عملت تراك. الشعره خرمت وعملت ايه؟ تراك. وهي اللي عملت ايه؟ ساينس. عشان كده الشعر هي الشعر ده مش فيلم دي حقيقه ده مش فيلم ده حقيقه يعني انا بقول لكم السر ان هي اللي اكسبتد. وعشان كده الجديد دوت مشهور قوي في الناس السواقين. ليه مشهور قوي في الناس السواقين؟ عشان طول الوقت قاعد طول الوقت على الفرامل عمال ايه؟ بيتحرك مش بهزر. لما بيتحرك بيعمل ايه؟ بيساعد على ايه؟ على الشعر انها تعمل ايه؟ تراك. انا مش بهزر يعني حتى مش قاعد ثابت قاعد وايه؟ وبيتحرك. وعشان كده اسمها جيب درايفر ديزيز. معرفش ليه جيب عشان بتتحرك كتير غالبا. عشان بتتنطط بالظبط. طبعا طبعا طبعا طبعا. فريد عملت له البواصيل والتكست. طيب الناس ايدت هذه الناس ايدت هذه النظريه بقوه. ليه الناس قايلت هذه النظريه بقوه؟ اول حاجه اول حاجه قال لك لا قال لك ليه هي اكواد مش كونجنتال؟ الكونجنتال يبقى بتحصل بس في اللاينز اوف ايه؟ فيوجن. لو البيديرمس والهير فوليكل كانوا موجودين يبقى موجودين بس في اللاينز اوف فيوجن. فاول حاجه قايلت الاكواد ثيوري قال لك بتحصل في اماكن بتحصل في اماكن غير اللاينز اوف ايه؟ فيوجن. بتحصل فين مثلا؟ بتحصل هنا عند الحلاقين. طبعا الحلاق طول الوقت عمال ايه؟ الشعر بيدخل هنا. ده مش شعر هو ده شعر اللي جنبه. وبتحصل كمان في الامبريكاس وبتحصل كمان فين؟ في الامبريكاس. ممكن يا ابني الرسمه دي لينا كليب تحت وده الباك. لا مش سكروتم يا لا مش لا مش سكروتم. قصدك ده لوتو فينس؟ لا يا اخي دكتور مش مصور ايه؟ لا ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده باك ده ده ضرب ده انا ده فيل العلبه فيها فيل خلاص العلبه فيها فيل وكلمه ثانيه العلبه فيها فيل ها ده ضرب العلبه فيها فيل بلاش ده اهو ظهره ده ولا مش ظهره؟ ظهره ظهره ده ولا مش ظهره؟ ظهره ده مش عنده خرم واحد ده عنده ايه بقى؟ خرام. عنده خرام عنده خرام. ليه بيحصل الحقول؟ يبقى اول حاجه اول حاجه ربنا يخليكم اللي خلى ان السير دي اكوايرد انها بتحصل في اماكن ثانيه. لما جينا نعمل العمليه لقينا الشعره داخله في الدب، لقينا اتجاه الشعره من ايه؟ في الدب. لو كان اتجاه الشعره مظبوط كانت تمشي مع الايه؟ كونجنتال. فلقينا اتجاه الشعره كده. كل الحاجات دي خلت يبقى لك المنطقه بيحصل لها ريكارنس، تشيلها ترجع ايه؟ تاني. لو دي كونجنتال وشلناها مش المفروض يحصل ايه؟ ريكارنس. اتجاه الشعره كده يا استاذ، يعني الديب بتاعتها انورد. لو كانت دي كونجنتال هير فوليكل هي اللي عامله بتاع، يبقى شعرها طالعه لي ازاي؟ الديب لبره، فهمتي؟ الديب هنا لجوه. فكل الحاجات دي خلت ان الموت اكثر في السير اللي هي وسط الشعر. كونجنتال اكوايرد كير. طب الان انا كواليتي الصايم هتشكي من ايه يعني؟ هتشكي من ايه؟ هتشكي من خرم في ظهره. الخرم اللي في ظهره ده بيطلع سيرس او بيطلع باص، وكل يوم يروح لمراته يقول لها لو سمحت اغسلي الفانيلا عشان فيها سوكينج. فين؟ فيها سوكينج. الاندر وير بتاعه بيبقى فيه سوكينج بالظبط. وفي نفس الوقت العين ده من البين، لو في كرونيك بين ممكن لما يقعد يتوجع القعده نفسها ساعات بتعمل بين. لما اجي افحصه، لما اجي افحصه، لما اجي افحصه هلاقي العين يا اما عنده خرم يا اما عنده ايه؟ كذا خرم. ليه بيبقى عنده كذا خرم؟ لان الشعره نفسها بتعمل سايد تراك. حد فاهم حاجه؟ يعني الشعره بتقعد تدخل والشعره نفسها بتقعد تحفر، والشعره ممكن تعمل سايد تراك. فممكن العين يبقى عنده كذا خرم. ودي مثلا الصوره بتاعت العين ده مش فيه شعره واحده. دي الصوره دي اللي مش متخيلها، دي صوره بايلونيدال ساينس بعد ما شلناها. مليانه ايه؟ مليانه شعر. طيب عشان نفرقها، عشان نفرقها بينها وبين البيري انال فيستولا بنعمل بروبينج. يعني ايه بروبينج؟ هندخل خازوق بالظبط، هندخل حاجه رفيعه. لو الحاجه الرفيعه دي دخلت ستريت فورورد لغايه السكرم تبقى دي بارويدا ليه؟ طيب لو دخلت حته الخازوق ولقيت الخازوق ده اتجاهه ليه؟ داونورد لغايه الانال كليب، تبقى دي وقت بيرينا الفيسترا. بيرينا الفيسترا هو الفاينل ده الساينس بناخده بالبتاع دوت في الهنا عشان بيلخبط مع البيرينا ليه؟ فيسترا. طيب علاجه ايه ده بقى؟ علاجه بص يا اولاد عشان تفهموه، اول حاجه لازم اخد حوالين الاكرام دي كلها، افهموا في عرضكم، لازم اخد حوالين الاكرام دي كلها الفس كده. يعني ايه الفس؟ يعني بنيجي نعمل العمليه ازاي؟ عشان ما يبقاش في تراك بيلد مني، باخد بعمل الفس كده. الفس ده بالسكين، اوكي؟ وافضل نازل، وافضل نازل لغايه السكرم، وبعدين اشيل من العيان حته من السكين وحته من سطح الدنيا تيشو شكلهم كده. كل ده بيتشال من العيان لغايه السكرم. ليه كل ده بيتشال؟ عشان اضمن ان انا شايل البايلونيال ساينس بمين؟ بالسايد تراكس. لو سبت حته الشعره هتعمل تراك وتفتح تاني. فعشان كده اكيد سمعتوا عن اللي عمل الماسوره 14 مره. يعني فيري كومن انها لو ما اتعملتش كويس، لو ما اتعملتش كويس تعمل ايه؟ ريكارنس. لازم نشيل الف، نشيل يعني حته محترمه قد كده، قد ربع جبنه بيضاء يعني. اما قد ايه يعني؟ مش حته قد ربع جبنه بيضاء. واصله من اول السكين لغايه السكرم. ايوه يا تريك. لا العمليه ما فيهاش منها كومبليكيشن، واللي انا بشرح لك عندي بوليد الصارف بقى لها 5 سنين. بكسر عقلك. خلاص وصلت ما فيش منها اي كومبليكيشن خالص. والولاد بيقولوا انها بتخرج من كيس. بيقولوا انها بتخرج من كيس. بيقولوا انها بتخرج من كيس. طيب مشكلتها الوحيده ككومبليكيشن كل شويه بتعمل بايلويدال ابسس، ممكن تعمل ابسس كبير. طيب ما علينا، المهم شلت حته. لما شلت حته كبيره قد ربع جبنه بيضاء لغايه السكرم، العام بقى في ظهره في ايه؟ لا مش خرم، هو كان عنده خرم بقى عنده حفره. جدع يلا مطوره، العام بقى عنده حته في ظهره ايه؟ مطوره. يعني شايفين الحته المطوره ديت؟ ده كده مع الهيلينج هي بتبقى ايه؟ اكبر من كده بكتير. دي الحته وهي ايه متطوره. نعمل ايه فيها ازاي بقى؟ انا بقى اللي هقول بقى، انا اللي هقول في ثلاثه اوبشن، في ثلاثه ايه اوبشن. اول اوبشن، اول اوبشن يقبلوها اندر تنشن، ودي سموها فلوت. يعني ايه؟ ناخد غرزه من هنا لهنا وغرزه من هنا لهنا، بس دي طبعا ممكن تتقفل اندر ايه تنشن، تعمل ريكرنس تفتح تاني، بالذات لو انت ناسي جوه ايه شعر. اكيد الشعر هتعمل تراك بين الايه الغرز وتفتح تاني. في بقى الحل بتاعنا احنا الخمسه اللي احنا بنعمل ايه، والناس علمونا ايه، علمونا سيبه بالحفره، سيبه ايه بالحفره، والعيان يقعد يعمل ايه دريسنج. دريسنج يعني هيلينج باي جنريشن ايه تيشو. والدريسنج ده فيه ميزه فظيعه. ايه بقى؟ ان العيان ان العيان دوت لو حط فيه شعر انا نسيته، فمع الغيارات بالظبط وجنريشن تيشو هياخد كل الوساخه وكل الشعر وايه ويطلع لفوق وهيل باي جنريشن ايه تيشو. فعشان كده اكتبوا الادفانتج بتاع الاوبن ميثود، الادفانتج بتاع الاوبن ميثود نو ريكارنس. مكتوبه؟ مكتوبه نو ريكارنس. بس ايه عيب الاوبن ميثود؟ ما دي اسمها اوبن ميثود يا غالي، ان انا شلتها وسبتها ايه؟ دي نقعد نغير. طبعا انه ريتر الذات النهارده الحاجات اللي بتتغير يعني اللي بتطير، ولانه ريتر الرانش على فكره سهيل قوي. وزمايلكم يعني جربوا كده سالوه ما حدش فاهم حاجه. لانه ريتر برانش تقيل قوي. ما رضيتش اقول لكم كده قبل ما اشرحه عشان ما يجيلكمش احباط. قلنا ناخدها واحده واحده وبالتقريب والبواسير ونضحك، لانه ريتر برانش سهيل سهيل سهيل. فاتعشى من الجول انه ابتدى يفك يعني. طيب بعد كده ربنا يخليكم ايه الطريقه الثالثه؟ يبقى اول طريقه عملنا اكسجين وبلوت، وثالث طريقه عملنا اكسجين وايه؟ واوبن، والعيان قاعد يغير. عيب الغيار دوت انه ممكن يقعد يغير شهرين. العيان كان في كان عنده ايه؟ حفره، الحفره كان يحصل لها هيدي ممكن تاخد ايه؟ شهرين، شهرين بقى رايح على الدكاتره يقعد يغير بالظبط. الطريقه الثالثه زي ما مش عارف مين بيترو باين قال كان متاثر بحصه التجميل، والكلام ده صح اللي حضر معايا تجميل، ان احنا نعملها على انها سكر الباستور. فاكرين سكر الباستور كانت بتقفل ازاي؟ بيشف والدنيا ايه؟ سلاف. يعني ناخد بيشف والدنيا سلاف وايه؟ ونقفل. في ناس بتاخد والله ما منعتنا من الفرسان وحياه امي يا شريف، بس في ناس بتعملها بفلاف واسمها رومبويدو بلاستيك. في ناس بتعملها بفلاف واسمها رومبويدو ايه؟ بلاستيك. هم عايزين طيب هم هدف الناس اللي بيقفلوها او الناس اللي عملوا فلاف عملوها ليه؟ لان اللي كان بيقفلها كان بيقفلها عنده ايه؟ تنشن، فكان عم بيجي له ايه؟ ريكارنس. فلما تقفلها بفلاف انت مش هتقفلها اندر ايه؟ تنشن، فالعيان ممكن ما يجيلوش ايه؟ ريكارنس. فصريه ثالثه نقفلها ايه؟ بفلاف. والبارو ميدا ساينس اسمه ناطور عقاصي، وناطور عقاصي بناخده عشان بيلخبط مع مين؟ مع ناطور الايه؟ الشرجي. وناطور الشرجي اسمه ايه؟ بيرينال فيسترا. هننتقل ناخد ايه؟ البيرينال ابسس والبيرينال فيسترا. يلا يا اولاد يلا اهو بصوا لي على الرسمه على الصوره. ده لينا الكليفت اهو، واللي عنده ايه؟ لا سوري، ده لينا الكليفت بقى، ده لينا الكليفت. اللي عنده هنا ايه؟ خرم اهو، خرم حوالين لينا الكليفت بيجيب سيره. ده اسمه ايه بقى؟ بيرينال ايه؟ فيسترا. والبيرينال فيسترا دي قبل ما ابتدي اشرحها بيعمل فيها ايه؟ بروبنج اهو عشان نشوف اخرها ايه واصل لفين. نفهم مع بعض البيرينال فيسترا بتيجي ازاي. البيرينال فيسترا هناخدها مع البيرينال ابسس. بص الاثنين لينك ببعض. على ما اتذكر في يوم من الايام، على ما اتذكر في يوم من الايام الساعه 2 و5 كده، لا كانت 2 وثلث، قلنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ الشانل هنا ليه؟ سفنكتر. وده اسمه ايه؟ اكسترنال هنا ليه؟ سفنكتر. وقلت الاثنين اللي بينهم اسمه ايه؟ انتسفنكتريك ايه؟ كليل. والكليل اللي بينهم اللي اسمه انتسفنكتريك كان فيه مين؟ سابيوكاس ايه؟ جلاند. فالقصة كلها بتبتدي بقى ان واحدة من السابيوكاس جلاند دي هتبقى انفكتد. واحدة من السابيوكاس جلاند بتبقى ايه؟ انفكتد. وغالبا بتبقى انفكتد نتيجة ان الضغط بتاعتها قفلت. الضغط بتاعتها ايه؟ قفلت. فالعيان بقى عنده حاجه اسمها انفكشن في صاب ميوكاس ايه؟ جلاند. طيب عايزه ايه بقى؟ عمل ابسس كافيتي. يبقى الانفكت جلاند دي ابتدت تعمل ابسس ايه؟ كافيتي بالظبط. الابسس كافيتي دي مصدرها ايه؟ عايزه الباص ايه؟ الباص عايز يمشي. الباص هنا في انترسفنكتريك فين؟ جلين مقفول عليه بدون التو ماسل. فالباص عايز ايه؟ يمشي. فشيء طبيعي الباص بيلاقي سكه سالكه كده لانه بينه وبين السكين قد ايه؟ 1 سم او 2 سم صح؟ عند التمبليت لاين تقريبا 2 سم بيلاقي سكه بينه وبين السكين كده مفتوحه وعامل كونكشن هنا. الكونكشن اللي هنا نسميه ايه؟ بيرينال ايه؟ ابسس. يبقى لو في انفكشن في صاب ميوكاس جلاند بنسبه 70% بنسبه 70% تعمل لي وصف برينال ابس اهو. يعمل لي برينال ايه؟ ابس. وطبعا الباص احتمال يمشي كده وده مش كومن طبعا. كده دخلنا في البتاع الصفرة دي كان اسمها ايه؟ لا الباس في الاسكو ريكتال ايه؟ فرصه. فساعات العين يجي له حاجه اسمها اسكو ريكتال فرصه ايه؟ ابسس. وساعات الباص يطلع لفوق وده مش كومن خالص. ساعات الباص يطلع لفوق وده فيري فيري رير يعني. فيعمل حاجه اسمها فيل بريكتال ايه؟ ابسس. وساعات الباص يفضل بقى متحول سب لوكاس او يفتح في السب لوكاس سبيس يفتح في السب لوكوزا. ساعتها بنسمي العين عنده حاجه اسمها سب لوكاس ايه؟ ابسس. تاني العنف اللي يجيله بيرينال ابسس والموضوع كله مسموش بيرينال ابسس اسمه انو ريكتال ابسيس. يعني ايه انو ريكتال ابسيس؟ يعني الاباسس اللي بتتكون حوالين الريكتم ولينا ليه؟ كانال. القصه كلها عشان العين يجيله ابسس او الابسس الاولاني كله عباره عن انفكشن في البيرينال ايه؟ جلاند. غالبا الضغط بتاعتها اتسدد لاي سبب ما. فابتدت البيرينال جلاند دي تحول لابسس كافيتي صغير. الباص اندر تنشن الابسس الباص عايز يمشي فالباص بيلاقي اسهل سكه كده. يروح فاتح على السكينه على طول يروح عامل حاجه اسمها بيرينال ايه؟ ابسس. او يمشي لاترال لاترال يعمل حاجه اسمها ايه؟ اسكو اسكو ريكتال فوسا ابسس دي مش كومن. او يطلع لفوق يعمل بيل بريكتال ابسس ودي مش كومن خالص. او يفضل صاب ميوكاس كده يعمل حاجه اسمها صاب ميوكاس ايه؟ ابسس. يعني انا مثلا شفت 150 برينال ايه؟ ابسس دوريه جدا. شفت حاله واحده اسكو ريكتال ايه؟ فوسا ابسس. وشفت حاله واحده صاب ميوكاس ايه؟ ابسس. وما شفتش خالص بيل بريكتال ابسس نتيجه انفكتد ايه؟ انر جلاند. البيل بريكتال ابسس يوم ما بيحصل يبقى غالبا نتيجه بيل بروتونايتس. حد فاهم حاجه؟ يعني في حاجه فعلا اسمها بيل بريكتال ايه؟ ابسس. بس البيل بريكتال ابسس ده بيبقى مور كومن نتيجه بروتونايتس عن نتيجه انفكشن فين؟ بيلين جلاند. ممكن تفهم؟ الموضوع شايف؟ شايف جدا. ممتع طبعا لان طبعا الانا لما يكون ممتع. بس هو الاول الناس بتكشف الانا. وعلى فكره المفاجاه غير ساره كل موضوع من اللي انا شرحته بيجري. يعني ودي اسئله كلها اسمها ماذا؟ اورال نمبر. يعني عارف الكلمتين الخارجيين في ارتور بالونجر ساينس يا بحر. يعني عارف الكلمتين الخارجيين في ارتور ان الابسس يا ايه؟ يا بحر. قول انه ريكتال وهي اسئله بتبقى بحث فعلا يعني اسئله ريكتال بالظبط وتبقى في الضياع. وساعتها دايما ممكن يسيب الجي اي تي كله ويروح جايب لك فين؟ في الاندو ريكتال. وانا اول مره في حياتي ذاكرت اندو ريكتال بعد الماجستير. مش عايز تبقوا خارجين زي ما كنت بذاكر اندو ريكتال. انتوا خليكم شاطرين. لا انا قصدي ما جاش. يلا. بصوا بقى طبعا الاباسس الكلينيكال بيكتشر بسرعه اي ابسس هيبقى العين عنده سوالينج ريد وهوت وتنتر ادي لينا كليفت اهي بصوا انا عندي لينا ليه كليف والعند عنده ايه برينال ابسس محترم قوي اهو برينال ايه ابسس يبقى عشان انتوا تعبانين اي ابسس سواء كان برينال ابسس سواء كان اسكوريكتال فوس ابسس الان هيبقى عنده ثروبين بين وهيكتك فيبر وسوالينج ريت وهوت وتندر يا اما في منطقه الاسكوريكتال فوس هنا مثلا يا اما في منطقه البرينال ريجن في اي مشكله في كده؟ اه طيب وطبعا الاثنين علاجهم لازم ايه طبعا؟ درينج بالظبط لو عنده سب يوكاس ابسس السب يوكاس ابسس دوت هتلاقوه بيعمل فيبر وبالمون ايتيولوجي السب يوكاس ابسس بتحسب البي ار اللي بيبقى عنده تندر بي ار يعني السب يوكاس ابسس ما ينفعش اقول بيعمل ثروبينج بين وهيك فيبر وما اعرفش بين وسبانج وتندرنس لانه اساسا موجود ايه؟ موجود جوه مش شايفه بعد كده السب يوكاس ابسس عايز فيه كلمتين بيعمل فيبر بالمون ايتيولوجي اللي بيشخص بالعام بيبقى عنده تندر ايه؟ بي ار ايه مشكله بقى البرينال ابسس؟ مشكله البرينال ابسس انه لو فتح لوحده لو انا ما عرفتوش بسرعه وفتح لوحده هيعمل لي وط فيسترا هيعمل لي بيرينال ايه؟ فيسترا ده انا حاطه هتلاقيه مكتوب عندكم في الورق لما نيجي نفتح الابسس دوت بنقعد ندور على اندرلاين بيرينال ايه؟ فيسترا طيب ايه بقى قصه البرينال فيسترا؟ دي البرينال فيسترا الابسس فتح والباص ايه؟ طلع بس مكانه فضل فيه خرم ليه فضل فيه خرم؟ الابسس ربنا يخليكم دول فتحه بتاعت الانر جلاند اللي هو اساسا بيفتح فيها ولو دلوقتي فتحه خارجيه لما فتح على مين؟ على السكيب لو تعبانين خدوا درس الفصل الجاي يعني كمل بينا تيست وخليكم العام يعني لا مش يلا كروات انا نظيف الكروات مش يلا يلا الولاد يلا كمل لا مش هننسى هنسترجل قول الفيس العربي بتاعك ايه؟ اشرب برين نسترجل اشرب برين قول واحد روح يجيب واحده برين على الصبعه اسمع لك صفحه برينتك لا لا احسن قول كده قول طبعا حركات الميزان انا بخليك بقى الابسس كان هنا وهنا فتحت هنا ليه؟ لا والابسس عايز يفتح الابسس راح فتح هنا فتح في السكيب وغالبا فتح كمان في اي حته في الانر كانال فاعمل حاجه اسمها في هنا ليه؟ بيسترا عمل تراك بتفيد السكيب ولقينا الكنال وساعات بيفتح اعلى في الريكتوم حد فاهم حاجه؟ يعني ساعات يروح في عامل الفتحه دي يفتح اعلى في الريكتوم يروح عامل حاجه اسمها ترينا ليه؟ بيسترا فالان هتحول من عيان عنده برينا لابسس لان عنده برينا ليه؟ بيسترا فمشكلة العيان الوحيده دلوقتي اللي عنده ايه؟ خرم اللي عنده خرم الخرم ده في الانر ريجن الخرم دوت برضه بيعمل سوبن في الاندر وير والخرم دوت يعني ممكن يعمل مايلد بليدنج بس مش كومن المين كومبلين فيه ديشارج هو شيء ظريف ولا سخيف؟ لا سخيف جدا طبعا طيب نفهم مع بعض الباثولوجي لما جم يقسموا البيرينال فيسترا قسموها تقسيمتين في تقسيمه كلاسيك وفي تقسيمه بتاعت الان بارك مين الحاج الان بارك ده؟ ايوه الان بارك اللي عمل ايه؟ الان بارك عمل ايه؟ لا مش ده الان بارك اللي عمل الإليم عمل ريزرفوار. ألان بارك اللي عمل الإليم إيه؟ ريزرفوار. ألان بارك اللي عمل الإليم ريزرفوار، اللي عمل توتال بروكتوكوليكتومي وعمل الإليم ريزرفوار، ده ألان بارك. فألان بارك هو اللي عمل التقسيمة، في تقسيمة قديمة وتقسيمة جديدة. التقسيمة القديمة على مدار الشغل، التقسيمة القديمة ربنا يخليكم بيقسموا لنا التسترا لو هاي، بيقسموا لنا التسترا لو ايه وهاي، اكوردنج الفتحة بتاعتها في الانا الكنال ولا الريكتم. لو الفتحة بتاعتها في الانا الكنال يبقى اسمها ايه؟ لو تسترا. لو الفتحة الداخلية فوق الانا الكنال في الريكتم يبقى اسمها ايه؟ هيبقى هاي تسترا. لا لا انا فاضل لي 10 دقايق. قعدنا 4:30 ليه؟ لو انت مش عارف البروف، لو مش عارف البروجرام يعني اول تعمل بروف بيدخل جوه او دخل كده قصدي ولا رايح علينا الكلام؟ لو ما عرفتش تعمل بروجرام مش عارف السبب مكتوب هتلاقيها فين؟ دي هنروح بتاع دي. بس لما اديت شروط الشغل عشان فهمتوا التقسيمه الجديده. صدق الله العظيم يا رب. لا ما يا ابني خلاص احنا خلصنا. يا ابني والله عندي علاقة ربيهم. يلا مستني بقول لك ده شو. يلا خلاص فاضلي والله ربع ساعة والموضوع شيق. الموضوع شيق جدا. بصوا على الساعة. في ايه يا سوزان؟ مش سامع يا بنتي. عدي علي هاتي الاتس يا صاحبي. يوكا تتفتح بالبي ار مش سامع يا سوزان. عديها يا بنتي. يعني في الانال بيبقى على تحت كده. الصميوكت بيحاول يفتح في الميكروز كده يعني. هنا هنا كده. يلا لا الاول اوله 8 9 ما تاخرش عن كده. لا كده ولا كده عم بتخلصوا وقتينا نايم مش فارق. والله طبعا خدوا البيت معاكم في كلينيكال. لما اجي اعمل استمارات مش هقول لهم الانال بين تاني. انا قلت تعالوا عشان الانال بين محدش عبرني اعمل ايه. طيب لا ما فين فين جورج وبينا و... يلا ما عادش كده غير انتوا الاثنين بس. يلا لا جهاز الشغل طبعا. لو ده كان الجهاز مثلا اللي بيعرض فيلم عربي. بصوا يا اولاد بصوا لي على الرسمه ديت. دي التقسيمه العاديه مالكمش دعوه بالمكتوب. لو الانا الفيستولا بتفتح تحت الانو ريكتال رينج مين هي الانو ريكتال رينج؟ طبعا الجانكشن بتوين الانر كانال والايه والريكتم بنسميها لو فيستولا. لو بتفتح فوق الانو ريكتال رينج بنسميها هاي فيستولا. طيب بعد كده في التقسيمه الجديده. التقسيمه الجديده دي اسمها ايه؟ بار. ولو جات لكم دي في الامتحان هنا الفيستولا انت كفايه انك انت ترسمها، يعني مش لازم تقعد ايه تكتب. ده بيوصفها اكوردنج للتراك. يعني ايه اكوردنج للتراك؟ دي كده لو التراك بتاع الفيستولا كده نسميها ايه؟ انتر سفنكتريك، عشان التراك بتاع الفيستولا معدي بتوين الايه؟ تو سفنكترز. لو التراك عدى على الانترنال وعدى على الاكسترنال نسميها وات؟ ترانس سفنكتريك. هنسميها ترانس سفنكتريك، معدي على طول ايه؟ سفنكترز بالظبط. طيب التراك بقى ربنا يخليكم، التراك لو عامل كده دي بيسموها اكسترا ايه؟ سفنكتريك. وشوفوا ساعات التراك يعمل ايه؟ ساعات التراك يعمل المنظر دوت. طبعا ما حدش ده باص وعايز يفتح في اي سكه، فالباص بيفتح في اي سكه يعمل اي ايه؟ اي تراك. باص اندر تنشن وعايز يفتح. هفاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني اللي بيتدخل في شكل تراك، هو ان في بين اندر تنشن وعايز ايه؟ يفتح لبطن. لا دي تقديمه مالهاش لوهر. هقول لك حاجه بصوا بقى يا اولاد، دي التقسيمه الجديده. دي التقسيمه الايه؟ جديده بالظبط. الفكره في ايه كلها؟ ان كل الفيستولات ديت غالبا بتبقى هاي، يعني اللي هي سوبرا سفنكتريك واكسترا سفنكتريك وترانس سفنكتريك غالبا بيبقوا ايه؟ هاي كسترا. طيب هو ايه بقى المشكله في اللو والهاي؟ يعني ليه الهاي كسترا؟ ولو عايز افرق طبعا بين لو كسترا وهاي كسترا ممكن نعمل تيستولوجرام. يعني ايه نعمل تيستولوجرام؟ ناحيه من هنا صبغه، والصبغه تطلع منين؟ تطلع من الداخل ايه؟ اوبننج. يلا تيستولوجرام. ناحيه الصبغه من هنا والصبغه تطلع من هنا، ونبص الفتحه دي في الريكتم ولا لقينا ليه؟ يعني لو في الريكتم تبقى هاي، لو في الانر كانت تبقى ايه؟ لو بالظبط. ولو عايز اعمل اكزامينشن، لو عايز اعرف هي هاي ولا لو، ممكن بالبروكتوسكوب نبص على ايه؟ على الفتحه. طيب ايه بقى القصه في الهاي واللو؟ وعاملين نركز هاي ولو. بصوا كمان الحته دي يعني هي الحته اللي في النهارده. علاج الفيسترا ايه اساسا؟ علاج الفيسترا ان انا بدخل هنا بروب، بدخل من هنا بروب من اكسترنال ايه؟ اوبننج. واروح مطلع بروب منين؟ من انترنال ايه؟ اوبننج. يبقى دخلت حته السلكه من انترنال اوبننج. سوري انا اسف، دخلت السلكه منين؟ من انترنال اوبننج يا هايبريد، وطلعتها من انترنال ايه؟ اوبننج. وعلى مكان السلكه ديت هروح ضارب المشفط، فالمشفط يعمل لي ايه؟ ما دي البيرينال فيسترا اهي، دي البيرينال فيسترا، دي الاكسترنال اوبننج، دي الانترنال ايه؟ اوبننج. انا مش شايف غير مين؟ الاكسترنال. وبيت البتاع كلها فين؟ جوه مش شايف. فانا اروح مدخل جواها حته ايه؟ حديده، هي بتبقى جايد واير ليا، واروح جايب المشرط واروح ايه؟ فاتحها. يعني بعالج البيرينال فيسترا كده. بصوا البيرينال فيسترا بفتحها كده، فلما افتحها كده هديها جود شانس بالظبط انها تبقى وايد ايه؟ وايدلي اوبن ودرين، والان يبتدي يغير، يبتدي يحصل لها ايه؟ هيرنج. بس طول ما هي قافله على نفسها كده، وطول ما في اكسترنال اوبننج وانترنال اوبننج وابتدى الدشارج عمال يجي، عمرها ما هتقفل. حتى لو قفلت هتبقى انفكتد وايه؟ وتفتح تاني. فهمتوا؟ يعني حتى لو قفلت هتفتح تاني. فاحسن حاجه ان انا اعمل فيها ليه اوبن، بفتحها كده عشان اعمل فيها ليه اوبن وانا مش شايفها. انا مش شايف من الناصور ده غير ايه؟ الاكسترنال اوبننج. فهدخل يا هيبقى البروب من الاكسترنال اوبننج، اطلع منين؟ وطبعا لازم ابقى فيري كوشس، لان لو البروب ده دخلت بيه جامد هروح عامل ايه؟ هعمل كسره ثانيه. بس كده مثلا دايما يقول لك ايه؟ ايه الكومنس كوز اوف هاي كسره؟ كنت لسه بقول لكم الباص يفتح ويعمل تراكات غريبه. الكومرس كوز اوف هاي فيسترا ان انا بالظبط يلا الكومرس كوز اوف هاي فيسترا هيدروجينيك. انا انخزق العيان وانا بعمل ايه؟ بروبينج. تخيلوا بقى يعني فعلا معظم الفيسترات بتبقى ايه؟ بروب التحالف. الباص هنا راح فتح كده. طيب المشكله ايه بقى في الهاي فيسترا؟ المشكله ايه في الهاي فيسترا؟ عارفين ايه المشكله في الهاي فيسترا؟ لا المشكله المصيبه في الهاي فيسترا ان انا دخل البروب بتاعي لا هيدخل لما اجي اقطع هضطر اقطع مين؟ الاكسترنال فلتر. بالظبط الهاي فيسترات كلها غالبا معديه فين؟ الاكسترنال فلتر. وزي ما اتفقنا الاكسترنال فلتر ده بتاع مين؟ كنترول. فمشكله الهاي فيسترا المصيبه في الهاي فيسترا ان انا لو جيت اعمل فيها لي اوبن اللي هي العمليه حاطه الاكسترنال ايه؟ فلتر. فدي بقى مشكلتها مصيبه. يعني دايما يقول لك ايه؟ الاوبن هنا الفيسترا دي بالنسبه للجراح دي ماني ميكر. يعني ايه ماني ميكر؟ يعني عمليه ما بتاخدش خمس دقايق والراجل ممكن ياخد فيها 1000 جنيه مثلا. انما الهايبر هنا الفيسترا دي اللي بتودي السجن. دي هتودي السجن. عشان العيان هيجي له ايه؟ الكونتر. دي هتودي السجن. ليه بتودي السجن؟ لو عملتها العيان ممكن يجي له هنا ليه؟ الكونترنس باتي بوليجال ده فيجا دي كونترنس. عايزين ايه اكثر من كده يعني؟ فالهايبر هنا فيسترا علاجها خازوق. علاجها ايه؟ خازوق. بيعالجوها ازاي بقى؟ بيعالجوها بكولوستومي. تخيلوا بقى كولوستومي. عارفين ليه كولوستومي؟ عشان ما فيش حاجه تعدي من تحت فادوها فرصه انها ايه؟ بيقفل لوحديها. وطبعا العيان ساعتها هيترمي لان العيان راح للدكتور بايه؟ بخار متغير. عارفين كده الكلام بيجيب ايه؟ ما بيجيبش الدكتور حتى بيجيب ايه؟ بيجيب باص. فانا لو عامل له ايه؟ كورم كبير في الانتيريا ابدومينال وول يجيب ايه؟ طول. فطبعا يعني لو انا قلت العيان يعمل كولوستومي العيان طبعا ايه؟ مش هيوافق طبعا على ايه؟ على الكولوستومي. فالكولوستومي ده حل ايديا بس مشكلته ما هواش ايه؟ ابليكابل طبعا يعني. ففكروا بطريقه ثانيه اسمها تيتول. سيتول يعني ايه؟ لكن يعني يا ذكائك المستفحل طالما سالت سيتون يعني ايه؟ يعني اكيد سيتون ما هواش ايه؟ اسم واحد. سيتون يعني حبل او جبار. اي حاجه المانيا. وسيتون ده الحبل ده مش مهم مش هحكي لكم قصه سيتون خلاص. سيتون يعني حته لا انا اسمع قصه لما نحكي الدرس الاول. حبل او ايه؟ الدباره. ايه قصه الحبل او الدباره ده او الغرزه يعني؟ بص يا ولاد بص حاولوا تفهموها بقدر الامكان. حاولوا تفهموها بايه؟ بقدر الامكان. ويفضل هنعمل ايه؟ ليه اوبن؟ ليه اوبن؟ لغايه ما يوصل لمين في ليه اوبن الجراح؟ الاكسترنال ايه؟ فينكر. يعني الحته اللي بره ديت عملنا فيها ايه؟ ليه اوبن. دخلنا البروبي هنا وعملنا ايه؟ ليه اوبن. لغايه ما الجراح يوصل لمين؟ لحته ايه؟ للسينتر. يجي بقى في السينتر يروح واخد فيه عقده. هياخد فيه غرزه. غرزه حرير او برولين اي نيله والغرزه دي هتفضل مدلدله من العيان كده. العيان حاطط الغرزه دي ست اسابيع. فكره الغرزه دي ايه بقى؟ ايه فكره الغرزه؟ انا هاخد في الاكسترنال سفنكتر. ما ده الاكسترنال ايه؟ سفنكتر ده ما يدور. انا هاخد فيه ايه؟ غرزه. الغرزه دي تعمل ايه بقى في الاكسترنال سفنكتر؟ تعمل في الحته دي فايبروزس ست اسابيع. تخلي حته الماسل فايبر ديت اللي في الاكسترنال سفنكتر تحولت الى حته ايه؟ فايبرستيشن. اجي بعد 6 اسابيع اروح مكمل اللي اوبن بتاعي. لما اجي اكمل اللي اوبن هروح اقطع مين؟ الاكسترنال فلتر. بس هقطع فيه مين؟ فايبر ستيشن. فلو قطعت في ماسل فايبر يحصل فيها ايه؟ ريتراكت. بس لو قطعت في فايبر ستيشن ات ويل نوت ايه؟ ريتراكت قوي. فالاكسترنال فلتر يفضل مور اور ليس ايه؟ سيركلر. فهمتوا الفكره؟ يعني مش هيتراكت. الغرز اه ينفع وحياه امي بتنفع. الفكره كلها ان انا احول حته الماسل فايبر دي لفايبر ستيشن تخليه سيركل. مش عايز اشوفها فاضي. قعدت حواقف جي اي تي شويه هكمل يوم الاثنين فينس. فينس اه الاربع يوم الاربع يوم الاربع فينس فينس. تاني بسمة هاتي الحصة بسمة اللي فاتت. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.